الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. لا أنسى أبدا من المواقف التي مرت علي أحد مشايخنا الأفاضل. في يوم من الأيام كان بيتكلم معايا بيقول لي إن كان في شخص رجل كان لسه مشتري عربية جديدة وسرقت منه هذه السيارة، فقدم بلاغ للجهات المسؤولة وكان فاقد الأمل إن العربية دي ترجع تاني. فأحد الصالحين أشار عليه قال له طيب إيه رأيك ما تقضي اليوم كله صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل بالفعل أخذ هذه النصيحة وظل طوال اليوم يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم آلاف المرات. في اليوم التالي اتصلت به الجهات المسؤولة، أخبروه بأن السيارة رجعت مرة أخرى واستطاعوا الحصول عليها، فسجد هذا الرجل شكرا لله عز وجل، ومن حينها ظل يواظب على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم كان ليه ورد ثابت في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى فكرت في يوم من الأيام إزاي تكون محترف في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا عاوز أسألك سؤال، والسؤال ده هو عنوان الحلقة النهاردة. هل صليت عليه اليوم عليه الصلاة والسلام؟ اسمع للإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه بستان الواعظين ورياض السامعين يقول: واعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10 كرامات. اسمع أيها الشاب، اسمعي أيتها الفتاة، فضل كبير وكرم كبير، 10 كرامات في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسب معايا. أول حاجة وأول كرامة وأول فضل، صلاة الملك الجبار، وهنعرف ونذكر الأدلة بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. صلاة الملك الجبار وشفاعة النبي المختار والاقتداء بالملائكة الأبرار ومخالفة المنافقين والكفار ومحو الخطايا والأوزار وقضاء الحاجات والأوطار وتنوير الظواهر والأسرار والنجاة من دار البوار ودخول الجنة دار القرار وسلام الملك الغفار جل وعلا. تاني مرة أخرى ونحفظ هذه 10 كرامات حتى لا تحرم نفسك من هذا الأجر يا من تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، أنا ما بحبش إن حد يكون قاعد قدامي وما يصليش ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش رمضان ينسيك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن في الصلاة على النبي 10 كرامات: صلاة الملك الجبار وشفاعة النبي المختار والاقتداء بالملائكة الأبرار ومخالفة المنافقين والكفار ومحو الخطايا والأوزار وقضاء الحاجات والأوطار وتنوير الظواهر والأسرار والنجاة من دار البوار ودخول الجنة دار القرار وسلام الملك الغفار جل وعلا. القصة اللي أنا ذكرتها في بداية الحلقة نتذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب ثلثاء الليل قام المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، اذكروا الموت بما فيه اذكروا الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أجعل لك الربع يا رسول الله. فقال له النبي: ما شئت، إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك نصف يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلث يا رسول الله. فقال له النبي: ما شئت، إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلثين يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا أردتم أن يفرج الله همومكم وأن يكشف الله غمومكم وأن يفرج الله كروبكم، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون لا تشعر قلوبهم بالراحة ولا تذوق قلوبهم حلاوة السكينة والطمأنينة والوقار إلا بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وغيره بسند صحيح بشواهده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يا بخيل أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت تكثر ذكر من تحب، ترمومتر دقيق تستطيع به اليوم أن تحدد مقدار حبك للمصطفى صلى الله عليه وسلم، يا ترى بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ لما فلان أو فلان يذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في ورد ثابت في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوز تعرف مكانة النبي في قلبك؟ شوف نفسك مقدار صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الله يصلي عليك يا من تصلي وتسلم على رسول الله، الله يرحمك يا من تصلي وتسلم على رسول الله، الله يذكرك في الملأ الأعلى يا من تصلي وتسلم على رسول الله، جبريل يصلي ويسلم عليك يا من تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح الذي صححه شيخنا الألباني من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد أطال السجود، فلما رفع النبي رأسه من السجود قال لعبد الرحمن بن عوف: أتاني جبريل فقال لي: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. خلي بالك كلنا، كل واحد بيدعي أو بيقول أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز تكون متميز عن غيرك، عاوز تكون محترف، عاوز تكون متألق في محبتك لرسول الله، أكثر من الصلاة والسلام عليه. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكره اسمه العلمي. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.